سبقه إلى الركوع، فهمت دي؟ إلى الركوع. ثم رفع المأموم من الركوع وما زال الإمام واقفا لم يركب، يبقى اسمه سبقه إيه؟ قول بالركوع. ثم سجد وبرضه لسه الإمام واقف، يبقى اسمه سبقه بإيه؟ وين ركنين؟ بركنين إيه هما؟ رفع من الركوع والرفع من الركوع، صح؟ طب الإمام راكع والمأموم ساجد، يبقى اسمه سبقه بإيه؟ اصبر، اسمه سبقه بإيه؟ الإمام راكع والمأموم ساجد، سبقه بالرفع من الركوع. طب الإمام ساجد والمأموم جالس بين السجدتين، الإمام ساجد السجدة الأولى والمأموم جالس بين السجدتين، يبقى سبقه بإيه؟ مش بحاجة، سبقه إلى الرفع من السجود، فهمت ليه؟ خلاص كده؟ هذا الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن والسبق بالركنين فأكثر. اتضحت هذه الصور؟ إذا علم ذلك ففي كل أو لكل صورة حكم. المؤلف رحمه الله بدأ يتكلم على السبق إلى الركن. كلام المؤلف أول حاجة بيتكلم فين؟ كلامه صح الأخ اللي نايم ده، أراك على طول مباشرة. أيوة أنت لا نايم. أيوة يا أخي أنت اللي كنت نايم. أيوة أنت، لا اللي وراك بقى، أنت جاي منين؟ من أين أتيت؟ لا أنا عارف أنك كنت في العام الآخر، لكن من أين أتيت قبل الدرس؟ لا مش الشغل يعني، أنت من سكان القاهرة؟ طيب، وأنت متابع معنا الدرس؟ كيف تنام؟ كنا بنقول إيه طيب؟ آخر حاجة قبل ما تفصل كنا بنقول إيه؟ يعني أنت فصلت وإحنا فين؟ إحنا سبقناك إلى ولا بيه؟ قول عشان نعيد لك، هتظلم كل الإخوة دلوقتي بسببك، نعيد تاني. أين كنت؟ وعرفت الفرق بين سبق إلى وسبق بالركوع؟ معرفتهاش. طيب، سبقه إلى الركوع يعني وصل إلى الركوع قبله، سبقه بالركوع يعني رفع من الركوع ولم يركع الإمام بعد، ماشي؟ أتكلم على أول ما تكلم عليه المؤلف وهو السبق إلى الركن لا بالركن. إيه اللي حصل؟ يقول المؤلف ومن ركع أو سجد، فرق كبير جدا بين من ركع وسجد وبين من ركع أو سجد. لو قلنا من ركع وسجد قبل إمامه يبقى سبب قد إيه؟ بركنين، ده ركع ورفع والآن ساجد. إنما المؤلف مش عاوز كده، المؤلف عاوز يقول من ركع فقط أو سجد، ركع والإمام لم يركع أو سجد والإمام في حال الرفع من الركوع، يعني بيسبقوا إيه؟ لا إله إلا الله إلى ركن لا بركن، يسبقه إلى ركن من ركع يعني والإمام لم يركع أو سجد يعني والإمام قد رفع من الركوع، ساب الإمام رفع من الركوع بيقول ربنا ولك الحمد ونزل هو يسجد، أو سابه بيقول حمدا كثيرا طيبا بيكمل وهو في السجود تحت، سبقه إلى السجود. فالمؤلف بيتكلم عن الحالة الأولى دي، يقول من ركع أو سجد. وانت بقى دخل أو رفع من الركوع والإمام راكع، أو رفع من السجود والإمام ساجد، أو سجد السجدة الثانية والإمام جالس بين السجدتين، وعلى هذا فقس. ومن ركع أو سجد قبل إمامه، إيه جواب الشرط؟ إيه اللي يحصل؟ لم تبطل الصلاة، لكنه آثم إن كان متعمدا. ماشي يا إخوة؟ جواب الشرط احنا بنزوده يعني قبل الامام المؤلف ما قالش، احنا اللي بنزوده اهو عشان احنا نزيد ثم نرجع لكلام المؤلف. من ركع او سجد يعني من سبق الامام الى ركن حرم ذلك ان كان عالما متعمدا ولم تبطل الصلاه. حد دلوقتي ما فيش بطلان، انا بتكلم في العمد والعلم، عالم عامد ولم تبطل،

عندك بقى نعد ثلاثة بس. خلافا للبهوت هنا وفي شرح المنتهى وفي غيره، وخلافا لمرعي، وخلافا لعثمان النجدي، ما الوفاقا لمين؟ وفاقا للمغرب والشرح وطائفة من المتوسطين والأئمة في المذهب ومن المتأخرين السفارين. ومن المتأخرين ايه؟ السفارين. وقد نقل كلامه بالتفصيل وانا احيلكم عليه عشان لا نصعب عليكم. الشيخ العلامة الشطي في حاشيته على مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى استدرك به على كلام عثمان وعلى غيره ممن فرقوا بين الركوع وغيره. ماشي؟ فالصواب ألا فرق. ومن الأدلة على ذلك، هو الأذان جه خلاص؟ تعال أنزل. يبقى احنا نقول السبق الى الركن، خلاص عرفنا حكمه. والسبق بالركن ظاهر كلام المؤلف في تمثيله الا فرق بين الركوع وغيره، وهذا هو الذي يظهر. ليه؟ طبعا خلافا لجماعة من العلماء وكثير من المتأخرين. الحاصل ان هم رحمهم الله لما قالوا انه اذا لم يرجع عالما عاملا في السبق الى الركن ايه اللي يحصل؟ ها؟ بطلت. لم يفرق بين ركوع وغيره، صح؟ طب السبق بالركن سبق إلى الركن وزيادة. السبق بالركن سبق إلى الركن وزيادة، إيه الزيادة؟ التخلص منه، سواء رفع أو رفع. فما قيل في السبق إلى الركن حيث اجتمع معه الإمام ولم يرجع عالما عاملا قالوا إيه؟ بطلت. نقول لكم بالراحة كده، أنا الآن راكع لم أرجع عالما عامدا والإمام ركع معايا، إيه اللي حصل؟ سبقته إلى الركن وقالوا إيه حكم صلاتي؟ باطلة. ليه؟ لأني لم أرجع عالما عامدا. فكيف وقد سبقته بالركن؟ يعني مش إلى الركن، لا ده زيادة كمان، يعني لم أرجع. ما هو كده تضمن أني لم أرجع، ويكلف حالة العلم والعمد، لم أرجع بل زدته بالتخلص منه. فلا وجه للتفريق بين الركوع وغيره. خلاص يا إخوة؟ يبقى الحكم في هذه المسألة البطلان بالسبق بالركن ركوعا كان أو غيره عالما عامدا. الشرح هنا ما عملش كده. شوف الشرح قال إيه؟ قال في بعد كلام ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. بيقول ايه؟ ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. وده رأيه ورأي كثير من المتأخرين، والصواب انها تبطل بسبق بركن مطلقا ركوعا كان او غير ركوع. مسألة هذه حقيقة طويلة، يعني أنا يعني لو أردنا أن نستوعب ونقرأ كلام المصنفين فيها سنطيل جدا، وهذا لا يناسب على كل حال. فالمناسب أن تقع هذا الخلاف إجمالا، وننبه على أن الصواب عدم الفرق بين الركوع وغير الركوع. ماشي؟ وهو الذي يعتمد إن شاء الله في هذه المسألة. نعم. شوف أشار إليه الشارح بقوله لأن الركوع معظم الركعة. يعني الشارح لما يعلل، هو الشارح رحمه الله يعلل كلام الزاد على ان التمثيل مقصود، ان المثال ده مقصود اصالة مش مجرد مثال. فراح قايل ايه؟ وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركع، يعني الركوع. مش هيقول كده في السجود، يعني هو يعلل على ان هذا المثال مثال مقصود، واحنا نقول لا ده مثال ممكن تشيله وتحطه السجود لفين سواء. خلاص فهمتم؟ فالصواب مع ظاهر اطلاق المتن. طيب قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. ماشي، برضو في كده يعني مماحكات واخذ ورد احنا هنفوته دلوقتي. واهم حاجة عندي في هذه المسألة اللي احنا نبهنا عليه، والباقي أيضا فيه إشكالات وفيه أخذ ورد. وارجعوا إلى حاشية منحة مولى الفتح لحسن الشطي رحمه الله. وإن كان جاهلا أو نسيان بطلت ركعته فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه. الآن المؤلف يتكلم على السبت بركنين. وأيضا المثال لمجرد فلا فرق بين الركوع وغيره. وإن سبقه المأموم بركنين فإيه اللي حصل؟ أو قال ركع ورفع قبل ركوعه لحد دلوقتي وسبقه بإيه؟ بواحد ركع ورفع، والإمام لسه ما ركعش، سبقه بواحد اللي هو الإيه؟ الركوع. قال إيه؟ ثم سجد قبل رفعه، يبقى سبقه بركنين. قال بطلت يعني صلاته مطلقا، أطلق البطلان، وهذا هو المراد، بطلت صلاته إلا الجاهل والناس يعني فتبطل الركعة فقط. ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاء. دي أحكام السبق. اكتب سؤالك. قالوا أحكام التخلف كأحكام السبق. أحكام التخلف كأحكام السبق. في تخلف بركن، في تخلف بركنين، في تخلف عن الإمام أن تدركه، طبعا تخلفك عن الإمام أن تدركه في الركن وقد سبقك إليه نوع تأخر، هذا لا تبطل به الصلاة ولا إشكال فيه من حيث البطلان، لكن مخالف للسنة. الأصل أن تشرع في أفعال الصلاة عقب شروع الإمام مباشرة، لكن لو سبقك الإمام بركن أو سبقك الإمام بركنين فكسبقك للإمام بركن وكسبقك للإمام بركنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام يعني خاصة، أما المأموم فهو تابع للإمام، وأما المنفرد فيصلي ويطول نفسه ما شاء. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. طيب قبل ما انتقل، ما معنى التخفيف مع الإتمام؟ أصل التخفيف قد هو به التخفيف الزائد عن الحد الشرعي الذي لا يستطيع الإنسان فيه فعل ما يجب فضلا عن فعل ما يسن. يعني مش هديك فرصة حتى الواجبات، مش لاحق تقرأ الفاتحة لو قلنا بوجوبها على المأموم، مش لاحق تقول تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وكذا، فهذه مكروهة. سرعة العلم بهذه الدرجة مكروهة، وكذلك السرعة التي تخل بالمستحبات. لكن هو يخفف مع الإتمام حتى تأتي بسنن الصلاة، فتخفيفه يكون بمراعاة الإتيان بمستحبات الصلاة التي ذكرناها. لكن هذا مستثنى، يستثنى منه ما إذا كان مأموما واحدا ويرضى بالتطويل، أو عدد من المأمومين وكلهم يؤثرون التطويل. قال الإمام براحتك، احنا مع الفجر، فهو الان يعني له ان يطيل لانهم وافقهم محصورون. اما المساجد التي يريدها الناس من كل مكان فلا ينبغي ان يطيل الامام في الصلوات عن الحد الذي جاءت به السنة، فان فعل كان منفرا. اما لذلك انكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بن جبل، بل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه في هذه الموعظة، وقال فتان فتان إن منكم منفرين، فأيكم، شفت صلة عموم، صلى بالناس فليخفف، لكن إذا صليت وحدك فطلع شيء. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة صور معينة، عد له بعض الصور كالشمس والعلق والأعلى ونحو ذلك من الصور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، صور معينة، وسبح، عد له صورا اللي هي لا تخرج عن أوساط المفصل وبعضها من فصل المفصل كصورة العلق. فهذه هي السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها الأئمة. وأما التطويل الزائد عن الحد الذي جاءت به السنة فأمر ينهى عنه، ولو زعم الزاعم أنه من باب تربية الناس أو غير ذلك فإنها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل طيب الجماعة اللي معنا في المسجد موافقين، هذا إذا كان مسجد ملاكي. أما إذا كان مسجد